وفي جو مناسب وفي رفقة تعينه على أداء نسكه وتأخذ بيده وترشده وتنبهه وتذكره، لذلك كانت الرفقة من خير ما يحتاج إليه الحاج ذكرا كان أو أنثى. ومن هنا أوصى العلماء الحجاج أن يتخذوا الرفقة الصالحة يتعاونون معهم في أداء هذا النسك. ولا شك أن الرفقة الطيبة تعين الحاج على أداء نسكه على الوجه المطلوب وتجنبه الوقوع في المحظورات وفي الممنوعات وفي المكروهات، تذكره إذا نسي وتعلمه إذا جهل وتساعده في الوصول إلى مأمنه ومطلبه وعمله خير عون. ولذلك أوصوا الحجاج أن من يريد أن يؤدي الحج فليلتمس الرفقة الصالحة، ليلتمس الرفقة الطيبة، ليكن معه رفقاء على معرفة بأعمال الحج وعلى دراية بأركان الحج وعلى وقوف لسنن الحج حتى يكون الحج مبرورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا شك أنه إن وفق للرفقة الصالحة فإنها تجنبه المعصية وتجنبه الفسوق وتجنبه الجدال وتحمله على أن يؤدي عمله كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرفقة الطيبة أمر هام في أعمال الحج وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لأداء نسك الحج. فاحرص أيها الحاج أن يكون رفيقك في السفر ممن يعينك على بر الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الرفث فهو الكلام فيما يتعلق بالشهوات وفيما يتعلق بذكر النساء وفيما يتعلق بالشهوات، فإن كان رفقاؤك يريدون الحج المبرور فهم يتجنبون هذا الباب، باب الشهوات بجميع أنواعه، وما أكثر أبواب الشهوات في أيامنا هذه، نشاهدها من خلال أجهزة الوسائل والإعلام، يبثون الصور والأفلام والمسرحيات والأحاديث واللهو، سواء كان محرما أو غير محرم يتسابقون إلى ذلك، فتجنب باب الشهوات وليكن تعاونك مع رفقائك أن تترفعوا عن هذا وأن تبذل الجهد في الابتعاد عن موجبات الشهوات وأن تصرف الوقت فيما يعود عليكم بالنفع والثواب من الله سبحانه وتعالى. ومن حسن الرفقة أن تجد من يعينك على طاعة الله، على ذكر الله، على قراءة القرآن، على إقامة الصلوات، على تعلم العلم النافع، معرفة ما تحتاج إليه في حياتك العامة والخاصة، فتكون رحلتك إلى الحج مدرسة تتعلم بها وفيها ما ينفعك وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي لك أيها الحاج وأنت تختار الرفيق الذي يعينك على فعل الحلال وإطعام الحلال واجتناب المحرم وما فيه شبهة حتى يكون دعاؤك مقبولا وسؤالك الذي تسأل الله مجابا، وتعود من رحلة حجك كيوم ولدتك أمك. وهذا مما يلمسه الإنسان من خلال الرفيق الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا منبها: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ ولذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تضبط أمرك في مسألة معيشتك وسكنك ونزولك وارتحالك، كل ذلك تكون فيه متنبها متيقظا متجنبا لما فيه من الشبهات، فضلا عن أن تقع فيما هو محرم. لذلك كان عليك أن تنتقي وتختار وتبحث عن الرفقة الصالحة التي تحج معها، ليكون حجك مبرورا. ومما ينبغي له أيها الإخوة، إذا أردت الحج، ذكرنا في درس البارحة أنك تتجنب أمور وتحرص على أن تقدم وصيتك، لأنك لا تدري أتعود أم لا. ومما ينبه إليه أهل العلم أن تتخلص من الديون، ولا يبقى في ذمتك شيء لأحد قريب أو بعيد، تسدد الديون وتتخلص من الحمالات وتتخلص من حقوق الناس، حتى إذا ما أقبلت على ربك أقبلت خالي الوفاض، أقبلت سليم الصدر، أقبلت خفيف الثقل من الديون، لأن هذه الديون تقف حجر عثرة في طريق الإنسان بعد موته. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا جيء له بالميت ووضع أمامه ليصلي عليه يسأل أهله: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم عليه دين لفلان وفلان، يقول: صلوا على صاحبكم. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي على من عليه دين. وأنت أيها الحاج تتوجه إلى بيت الله، تطوف ببيت الله، وتسعى بين الصفا والمروة، وأنت في كل الأحوال سائلا الله، راجيا ثوابه، كيف تأمل أن يقبل منك وعليك ديون للمخلوقين؟ ولذلك يحرص أهل العلم على أن تتبرأ من هذه الديون، تردها لأصحابها قبل أن تنشئ رحلة الحج. وتوصي أهلك أن يسددوها حال غيابك، ويردوها لأصحابها حتى إذا ما لقيت ربك وسألته قبل سؤالك وأجيب دعاؤك، لأنك قد وفيت ما عليك. أما إذا ما استطعت أن تسد الديون، ليتولى وكيلك بدفعها لأصحابها حال غيابك حتى تتخلص منها. ولهذا يذكر أهل العلم أن من عليه دين لا يلزمه الحج حتى يوفي دينه، وأن من عليه حمالات للآخرين فليبادر بسدادها قبل أن يتوجه إلى بيت الله. إلا إذا رخص لك أصحاب الدين، تتصل بهم وتتحدث إليهم وتخبرهم بأنك تريد الحج، فإن رخصوا لك وقالوا ننتظر حتى تعود من حجك فلا بأس. أما إن قالوا وفنا ديننا وأعطنا حقنا ولا نتنازل عن شيء منه، فينبغي لك أن تسدد الدين أولا، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحنة، وحق الله مبني على المسامحة. ولتعلم أنك لو مت ولم توف دينك فإن صاحب الدين له مقال، يقف بين يدي الله ويقول يا ربي إن لي عند فلان دين ولم يوفني حقي، وإني أطلب حقي الآن، لكن ما هو الحق في ذلك الموقف؟ الحق في ذلك الموقف الذي لا درهم فيه ولا دينار، يقتطع من حسناتك وتعطى لصاحب الدين. فإن فنيت حسناتك يقتطع من سيئات صاحب الدين يخفف عنه، وتحمل هذه السيئات على سيئاتك. فلنتجنب هذا الموقف، ولنبتعد عن هذه الحسرة وعن هذه الفتنة وعن هذا الكرب، بأن ندفع ونسدد الديون ونحن متجهون إلى بيت الله قبل أن لا يكون ثم مال يرد لصاحب الدين. أما إذا كانت هناك حقوق، خصومة، نزاع، ظلم، تعدي، فعليك أيضا أن تتخلص منه بأن تطلب من أصحاب الحقوق أن يسامحوك، أو تدفع لهم عوضا يتنازلون به عما عليك. فخلص نفسك من الديون ومن الحقوق قبل الخروج إلى الحج. وما أسهل هذه الأمور في أزماننا، حيث تنوعت وسائل الاتصالات وتيسرت موجبات سداد الديون، وسهل على الناس الاتصال، فاغتنم ما يسر الله لك من وسائل لتتخلص بها من الحقوق، وهي مسألة هامة لا ينبغي لنا أن نتساهل فيها، لأن الإنسان لا يدري هل يتمكن من رد هذه الديون بعد عودته من الحج أو لا. وعلينا أيها الحجاج أن نتنبه لمسألة هامة، ونحن نريد أن نسلك مسلك الحج ونؤدي نسك الحج ونتخلص من الآثام والذنوب بفعل الحج. ينبغي لنا أن نتنبه، فإن بعض الحجاج يصحب معه بعض التجارات المحرمة وبعض البيوع المحرمة، وبعض البضاعات الممنوعة يأتي بها ويبيعها للحجاج ويتاجر بها بين الناس بزعم أنه لا يتمكن من إخراج المال من بلده، ولا يؤذن له بأن يأتي بما يكفيه، فيلجأ إلى هذه الوسائل، يصحب معه من التجارة المحرمة ومن التجارة الممنوعة ومن الأشياء التي نهى عنها الله جل وعلا، ويظن أنه أمر سهل وأن الله غفور رحيم وأن الله واسع عليم وأن الله يعلم حاله وأن الله يتجاوز عن ذلك، وهذا أمر في غاية من الخطورة. وأن من يقدم على ذلك ويفعل فإن هذا أول ما يدل على سوء الحج، وما يدل على عدم بر الحج. ولذلك إذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ردت عليه الملائكة لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام ونفقتك حرام، تأتي بها لتؤذي المسلمين وتريد أن الله يقبل منك؟ لا. ويرد عليه حجه وينكد له في تفذيه ويعود وقد ازداد ذنبه وكبر، لأنه تعاون بالبر بالإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، فليتنبه الإخوة الحجاج، فإن هذا من الأمور العظيمة، وإن هذا من الذنوب الكبيرة، وأن هذا مما يبطل ويفسد ويرد عمل الحاج. بعد ذلك أيها الأخ الحاج، وأنت تريد الحج وقد تحدد لك موعد السفر ودنا الرحيل، فآخر أمر ينبغي أن تفعله أن تودع أهلك وإخوانك وأقرباءك وعشيرتك ومن يلوذ بك، تودعهم، تسلم عليهم، تستسمحهم، تطلب منهم أن يدعوا لك وأن يسألوا الله تعالى أن ييسر لك الحج، بحيث تغادر بلدك وتقدم على بيت الله وأنت في غاية من الطمأنينة والراحة وفي غاية من السلامة والعافية وفي غاية من التواصل والتراحم والتواد، إن كان ثمة من بينك وبينه خصوما فاستسمحه، وإن كان لأحد عليك حق فاطلب منه أن يسامحك وأن يغفر لك ويعفو عنك ما فعلت معه، وإن كان أو كنت لك حقوق عند الآخرين فأشعرهم بأنك عفوت عنهم وسامحتهم وتجاوزت عما لك عندهم حتى تخرج من بلدك ولا أحد يطالبك بحق ولا أحد ينازعك في حق ولا أحد يخاصمك في حق، ليكن حجك مبرورا إن شاء الله. وإن كنت قد خرجت من بلدك ونسيت أن تفعل هذه المسألة فيمكنك أن تستدركها. واليوم ولله الحمد يسر للحجاج ويسر للمسافرين ويسر لمن بعد عن أهله وأقربائه أن يصلهم من خلال وسائل الاتصال، وما أيسرها، تفتح عليه التليفون وتحدثه بالجائل والجوال وتستسمحه وتستعطفه وترقق قلبه حتى تؤدي نسك الحج في غاية من السهولة والطمأنينة. هذه وصايا ينبغي لنا أن نعمل بها وأن نحرص عليها وأن تكون نصب أعيننا ونحن نؤدي مناسك الحج. ثم احرص أيها الحاج، وقد يسر الله سبحانه وتعالى لك الخروج من بلدك والنزول في أشرف البقاع وفي أفضل الأماكن في مكة والمدينة، البلدان اللذان اختارهم الله سبحانه وتعالى ليؤدي الناس فيهما الحج والنسك، لتعلم أنهما بلدتان محرمتان عند الله سبحانه وتعالى، عظيمتا الشأن والمنزلة والمكانة، لا يقبل الله فيها التعدي أو الإثم، فإن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض. وحرم المدينة لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها، كما طلب إبراهيم عليه السلام حرمة مكة. لا يعضد شجرها ولا يقتل صيدها ولا يتعدى على أهلها، لعن الله من آوى فيها، من لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فإن من فعل ذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. استشعر حرمة هذين البلدين اللذين تنزلهما، وأنت تريد أن تتقرب إلى الله بأداء النسك وبالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمال فيها متقبلة إن شاء الله، مضاعفة الثواب والأجر إن شاء الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فانظر ما هيأ الله لك وما يسر الله لك وما خصك به من الفضائل وما خصك به من المكانة والمنزلة، فلتغتنم ذلك مدة بقائك، وتحرص على أن تضاعف العمل الصالح وتؤدي العمل الخالص، وترجو من الله سبحانه وتعالى الثواب، فإن المقام والبقاء والعبادة والمعيشة في هذين البلدين لا يساويهما بلد آخر. وسنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى على أمر الإعاشة والمقام في هذين البلدين في المدينة لزيارتك لها وحرصك على الصلاة في مسجدها وحرصك على السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على أهل البقيع والسلام على شهداء أحد من الخصائص والفضائل التي كتب الله فيها لمن قصد المدينة وزارها. وكذلك الحديث إن شاء الله عن الخروج إلى مكة وأداء النسك، نسك الحج والعمرة في مكة، والانتقال منها إلى المشاعر المقدسة إلى منى وإلى عرفات وإلى المزدلفة وإلى منى، ثم البقاء في مكة ومغادرة مكة والرجوع إلى البلد بعد أن من الله عليك بالفضل وبالفوز وجعل حجك إن شاء الله مبرورا وكان ثوابك عند الله هي الجنة. هذا ما رأينا اليوم الحديث فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على متابعة الحديث في مسائل الحج وفي شؤون زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحرص على إقامة الصلاة في هذا المسجد وعلى ذكر الله تعالى في هذه المنطقة في هذا الموقع وفي هذه المكانة وفي هذه المدينة حتى يكتسب الإنسان ويحس ويشعر بلذة العبادة والطاعة وبمكانة القرب والدنو من الله سبحانه وتعالى وبكونه يعود إلى بلده عبدا مقبول العبادة وعبدا شاكرا لله سبحانه وتعالى عاملا بهديه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعيش بقية حياته آمنا مطمئنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.